وفهمنا منه أن الحج واجب على المسلم مرة في العمر، وأن من زاد عن المرة فهو تطوع، لكن على الإنسان أن يحج بما يمكنه وبما يستطيعه حتى لا يقع في الحرج ولا يعجز عن أداء الحج. وقد عرفنا في دروس ماضية تكلمنا فيها عن أركان الحج، وأنها أربعة: الإحرام وهو النية، والوقوف بعرفة، والطواف، والسعي. وعرفنا مما استعرضناه عن واجبات الحج وهي الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى الليل، والمبيت بالمزدلفة، ورمي الجمار، وحلق شعر الرأس أو التقصير، والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق، وطواف الوداع عند الخروج من مكة. وتكلمنا عن كل واجب بما يناسبه من تفصيلات، ثم عرضنا بعد ذلك لمحظورات الإحرام، أي الأعمال الممنوع فعلها من المحرم لأنها تتنافى، وأداء الحج والخضوع والتذلل لله جل وعلا في أداء نسك الحج، والالتزام بما يفرضه أعمال الحج وأداء الحج من إظهار العبودية لله سبحانه وتعالى، وتجنب الرفاهية والابتعاد عن كل ما يتنافى، والتذلل لله سبحانه وتعالى. وكان من أول ما ذكرنا من محظورات الإحرام لبس المخيط، وهذا خاص بالرجال، لا يلبس المخيط لا يلبس الثوب ولا يلبس القميص ولا يلبس السراويل ولا يلبس البرنس ولا يلبس القلنسوة ولا يلبس الطاقية، هذا للرجال. وأما المرأة فتتجنب لبس النقاب ولبس القفازين، وهذا خاص بالنساء. وكلها من المخيط لكن المرأة تلبس السراويل والقميص والبرنس والثياب. ومن محظورات الإحرام أن يغطي الرجل رأسه، لا يغطي الرجل رأسه بل يطحو لمن أحرم له، وهذا خاص بالرجال، أما المرأة فتلبس ما يغطي رأسها تلبس الخمار وتلبس المسفع وتغطي جميع جسمها، لكنها لا تلبس القفازين ولا تلبس النقاب. ومن محظورات الإحرام التي ذكرنا في درس ماض حلق شعر الرأس، بل حلق الشعر جميعا خاصة الشعر المرغوب عنه كحلق شعر العانة وحلق شعر الدبر وحلق شعر الجسم كالفخذ والسيقان والشارب واللحية والرأس، كل ذلك محظور بعد الدخول في الإحرام، محظور حلقه على الحجاج ذكورا وإناثا، ولذلك يشرع للحاج قبل الدخول في قبل التلبس بالإحرام وقبل الدخول في الإحرام أن يحلق الشعر المرغوب عنه كشعر العانة وشعر الأبيض وقص الشارب وأما شعر الرأس فيبقيه لأنه سيحلقه عند خروجه من الإحرام. ومن محظورات الإحرام التي ذكرنا قلم الأظافر، أظافر اليدين وأظافر الرجلين بعد الدخول في الإحرام، ولهذا يشرع للحاج قبل دخوله في الإحرام أن يقلم أظافره حتى لا يحتاج إلى قصها بعد الدخول في الإحرام، وهذا يشمله الرجال والنساء. ومن محظورات الإحرام مس الطيب والتطيب واستخدام أنواع الطيب بشتى أشكاله دهنا أو ماء أو شما تعليقا أو غير ذلك، كل أنواع الطيب يتجنبه المحرم بعد الدخول في الإحرام، لكن لو مس الطيب ووضعه على جسمه قبل الإحرام وبقي أثر الطيب بعد الإحرام فلا بأس، شريطة أن لا يكون على الملابس التي قد يخلعها، فمتى خلع الملابس التي عليها الطيب لا يجوز له أن يردها مرة أخرى إلى الجسم إلا بعد أن يزيل أثر الطيب منها. وهذا من محظورات الإحرام، ومما أشرنا إليه من محظورات الإحرام الصيد، صيد الحيوانات، المأكولة وغير المأكولة، حال التلبس في الإحرام. والمراد بالحيوانات حيوانات البر، أما حيوانات البحر التي لا تعيش إلا في البحر فلا بأس من اصطيادها، بقوله جل وعلا: أحل لكم صيد البر، صيد البحر وطعامه متاعا للسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وكل من صاد حيوانا بريا عليه فدية جزاء الصيد، يذبح مقابلها من بهيمة الأنعام ما يناسب شكل وحجم الصيد الذي صاده، ويستثنى من الصيد الفواسق سواء كانت في البر وسواء كانت في الحرم وسواء كانت في البحر، فيجوز للحاج أن يقتلها. الكلب العقور، الحدأة، الغراب، العقرب، الثعابين، الفأرة، كل ذلك يجوز قتله للمحرم ولا فدية فيه لأنها من المؤذيات. وهكذا الصائل من الحيوان، يعني الحيوان الذي ينقض ويريد أن يهلك أو يؤذي الحجاج أو يؤذي الحاج، يصول على الحجاج، فمثل هذا يجوز قتله للتخلص من شره ولا شيء فيه. ومن محظورات الإحرام ما تحدثنا عنه من معاشرة النساء، لمس النساء، تقبيل النساء، خطبة النساء، مفاخذة النساء، الاستمتاع بالنساء والاستمتاع بحديث النساء، كل ذلك من محظورات الإحرام. ولهذا ينبغي أن نؤكد للإخوة الحجاج أن يتجنبوا مشاهدة ما يثير الحاج من مسلسلات ومن مناظر ومن وسائل تثير الحاج فإنها من المحظورات، خاصة ما يتعلق بمعاشرة النساء. ومن محظورات الإحرام مواقعة النساء ووطء النساء أثناء الإحرام قبل التحلل الأول، وأن من وطئ المرأة قبل التحلل فحجه باطل، يفسد الحج وتلزمه الكفارة وهي أن يذبح بدنه، ويلزمه الاستمرار في أداء الحج الفاسد، ويفرق بينه وبين امرأته، ويلزمه أن يعيد الحج في السنة المقبلة. كل ذلك من محظورات الإحرام. واليوم سنبدأ إن شاء الله الكلام على صفة الحج وعلى صفة العمرة، ما ينبغي أن يفعله الحاج وما ينبغي أن يفعله المعتمر، لأنه مر بنا أن الإنسان يؤدي مناسك الحج والعمرة بحالة من ثلاثة أحوال: إما أن يكون متمتعا، وإما أن يكون قارنا، وإما أن يكون مفردا. فمن هو المتمتع؟ المتمتع الذي يأتي من بلده وهو يريد أن يؤدي عمرة مستقلة، ثم يبقى في مكة بعد الفراغ من العمرة إلى أن يحين وقت الحج فيحرم بالحج ويؤدي نسك الحج مستقلا، فيكون قد أدى عمرة مستقلة وحجا مستقلا. وإلى هذا أشار القرآن الكريم في قوله: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والأصل أن الإنسان يأتي من بلده محرما بالعمرة ويؤدي مناسك العمرة ثم يرجع إلى بلده، فإذا جاء وقت الحج أحرم بالحج من بلده ثم جاء وأدى مناسك الحج، فيلزمه في هذه الحال أن يقوم بسفرين: سفر للعمرة وسفر للحج. لكن الله جل وعلا يسر له وهون عليه وجمع له أداء النسكين العمرة والحج في رحلة واحدة، رحلة مباركة، سفر واحد. هذا هو التمتع. هذا هو التمتع. وأما القران فأن يأتي من بلده محرما بالعمرة والحج معا ويؤدي هذا النسك مجتمعا فيطوف للعمرة والحج ويسعى للعمرة والحج. فلما كان يجمع بينهما سمي عمله قرانا. وهذا القارن أيضا يؤدي مناسك العمرة والحج في سفر واحد، لا يتطلب منه أكثر من سفر، ويؤدي مناسك الحج والعمرة في رحلة واحدة مباركة. وهناك قدر مشترك بين التمتع والقران، وسنتكلم عن هذا القدر والفرق بين العملين. أما المنسك الثالث والحال الثالث التي يؤدي فيها الحجاج المناسك هو الإفراد، أن يحرم بالحج من بلده، يحرم بالحج من بلده ويؤدي نسك الحج مفردا، وكذلك أن يحرم بالعمرة من بلده ويؤدي نسك العمرة مفردا. هذه هي الأنواع الثلاثة في الأنساك. وأهل العلم تناولوا هذه الأنساك الثلاثة واختلفت أقوالهم في أيها أفضل، أي هذه الأعمال الثلاثة أفضل. فذهب بعض أهل العلم إلى أن الإنسان لو تيسر له أن يأتي بالنسكين منفصلين، كأن يأتي بالعمرة مرة وبالحج مرة ولا يربط بينهما، يسافر من بلده مرة للعمرة كما يفعل كثير، يأتون بنسك العمرة في رمضان ويأتون بنسك الحج في أشهر الحج، يؤدي العمرة ثم يعود إلى بلده ثم يأتي بنسك الحج من بلده ويؤدي الحج في سفرة خاصة، قالوا لأن هذه أكثر مشقة وأكثر تكلفة، ويؤدي العمرة والحج في سفرين مستقلين، عدوا هذه أفضل الأنواع، أفضل أنواع المناسك، لأن الأجر على قدر المشقة، ولأن فيها تعظيم الحاج لمناسك العمرة والحج وتعظيم أداء الحج والعمرة والسفر إلى بيت الله والتردد وأداء هذه الأعمال العبادات أفضل من أن يجمع بينهما في سفر واحد. ومنهم من يقول إن التمتع وهو أن يحرم يأتي من بلده في سفرة واحدة ويحرم بالعمرة ويؤدي مناسك العمرة يطوف ويسعى ببيت الله ويقصر ويتحلل ويبقى في مكة إلى أن يحين وقت الحج ثم يحرم بالحج من مكة ويؤدي مناسك الحج بالذهاب إلى منى ومنها إلى عرفات ومنها إلى المزدلفة ثم إلى منى ثم يعود بعد أن يرمي الجمار إلى مكة ليطوف ويسعى فيكون قد أدى عملين في سفر واحد. يقولون هذا أفضل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حث أصحابه على أداء الحج في السنة حجة الوداع، حثهم على أن يؤدوا مناسك الحج العمرة والحج في هذا السفر منفردين، وطلب منهم أن من أحرم من بلده يعني من المدينة أحرم بالحج ووصل إلى مكة قبل أن يطوفوا ببيت الله طلب منهم أن يتحللوا من إحرامهم ويحولوا إحرامهم إلى العمرة ويؤدوا مناسك العمرة ويجعلوها تمتعا، وتمنى أن يفعل ذلك. عندما طلب منه الصحابة لماذا لا تفعل أنت ذلك، أمرتنا بالتحلل وأمرتنا بأن نجعلها تمتع وأنت لم تتمتع وأنت باقٍ على إحرامك، فقال لهم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لتحللت ولجعلتها عمرة، وإنما الذي منعه من أن يتحلل لأنه ساق الهدي معه من المدينة، ساق الهدي، والهدي الذي كان معه من المدينة منعه من أن يتحلل، لأن الله تعالى قال في شأن الهدي حتى يبلغ الهدي محله، ومحل الهدي إنما هو منى يوم العيد، فلما كان محل الهدي يوم العيد ولا يمكن أن يتخلص من هذا الإحرام المرتبط بالهدي، لذلك لم يتمكن من أداء التمتع، وحث أصحابه على أن يتمتعوا وألح عليهم، فدل ذلك على أن التمتع أفضل من القران. وذهب بعض أهل العلم جزاهم الله خير قالوا لا، القران وهو أن يجمع بين النسكين العمرة والحج أفضل من التمتع وأفضل من الإفراد. قالوا لأنه النسك الذي اختاره الله لنبيه، والله يختار لنبيه أفضل الأشياء، ولأن هذا النسك الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو ومن ساق الهدي، فسوق الهدي كان زيادة في هذه الطاعة وفي هذه العبادة، وهو غير موجود لا في الإفراد ولا في التمتع. لذلك كان القران أفضل، لكن بعض أهل العلم جزاهم الله خير جمعوا بين هذه الأقوال وقالوا إن كان الحاج ساق الهدي من بلده وجاء معه جاء به معه من بهيمة الأنعام من الإبل من البقر من الغنم، إن جاء به من بلده يسوقه، فالأفضل له القران. أما إذا لم يسق الهدي فالأكمل له والأيسر له هو التمتع، لأنه بعد أداء العمرة يتحلل ويصبح كأنه واحد من أهل مكة، يحل له كل شيء بما فيه النساء، وله حتى لو تزوج يتزوج، وكل المطلوب منه أن يذبح شاة يجبر بها سفره الذي بدل ما يخرج إلى الميقات ويحرم يحرم من مكة، ويجبر ذلك بدم يذبحه، فيكون التمتع أفضل له. وأما إذا كان حريصا على السفر والتردد من بلده إلى مكة للعمرة مرة والحج مرة، فالإفراد أفضل. فالتفاضل هنا نسبي وبحسب الأحوال وبحسب الإمكانات وبحسب ما يتيسر للإنسان. نبدأ في صفة الحج وأعمال الحج. الحاج إذا أراد الدخول في الإحرام ينبغي له أن يبدأ من الميقات، فمثلا الحجاج الذين يقدمون إلى المدينة ويزورون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقيمون أياما أو ليالي أو ساعات، فإذا أرادوا السفر إلى مكة يريدون الحج أو يريدون العمرة، يعني إما أن يكونوا متمتعين وإما أن يكونوا قارنين وإما أن يكونوا مفردين، ماذا ينبغي أن يفعلوا؟ يسن لهم قبل الدخول في الإحرام أن يغتسلوا للإحرام وأن يتنظفوا وأن يتطيبوا، أن يتهيأوا، لأن رحلة الحج فيها طول طويلة، خصوصا إذا كان الجو حار والإنسان يخرج مع الحجاج ويتجمع الحجاج في المساجد في الباصات في الطريق، وهذا التجمع يتطلب منا أن تكون نفوسنا طيبة وروائحنا طيبة وملابسنا طيبة حتى لا يتأذى الناس من الروائح الكريهة. لذلك على كل حاج أن يغتسل وأن يتنظف وأن يزيل ما لا ينبغي بقاؤه في الجسم، كأن يقلم أظافره، يزيل الشعر المرغوب عنه كشعر الإبط وشعر العانة، ولا بأس أن يتطيب في جسده، يضع الطيب في رأسه، في مفارق جسمه، في إبطه، في صدره، حتى تكون رائحته طيبة، وهذا بعد الاغتسال. ثم ليلبس، يتجرد، يلبس الإزار والرداء، الرجل يتجرد من المخيط، لا يلبس لباس ألبسة مخيطة، بل يكتفي بالإزار وبالرداء. أما المرأة فلا بد من أن تلبس ملابس الحشمة، ملابس التقوى، ملابس الهيبة، ملابس التواضع، ملابس الخشوع والتذلل لله جل وعلا. ولو مست شيء من الطيب الذي يظهر لونه لكن لا تظهر رائحته ولا تكون رائحته نفاذة، لأنها بهذا تثير الرجال وتؤذي الرجال، ولها أن تأخذ من الطيب ما يتناسب مع طيب النساء بعد الفراغ من التطيب، الفراغ من التزين، من لبس الملابس، من إكمال الزينة للمرأة، ولبس الإزار والرداء للرجال، الإزار والرداء، ويفضل أن يكون أبيضين نظيفين، ولو كان جديدين يكون ذلك أكمل. هذا يفعله الحجاج، الأصل أنهم يفعلونه عند الميقات، لكن لما كانت المدينة قريبة من الميقات، ولو تهيأ الإنسان في لبس ملابس الإحرام من المدينة لأن أيسر يلبسها وهو في الفندق، يلبسها ليتفرغ للإحرام في في الميقات يكون أفضل. ثم ينطلق إلى الميقات الرجال والنساء، يشرع له أن يصلي في الميقات، إن صادف وقت صلاة فريضة ظهرا أو عصرا أو مغرب أو عشاء أو فجر فذلك خير، وإن لم يتمكن جاء في وقت غير في غير أوقات الصلاة يصلي تحية المسجد، لأن الميقات مسجد كبير فيصلي تحية المسجد، أو يصلي ركعتين لله كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث أخبرنا وقال أتاني آت من ربي وقال لي صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج، فيصلي ركعتين تحية المسجد، إن كان توضأ حديث عهد بوضوء يصلي ركعتين سنة الوضوء، الشاهد أنه يصلي ركعتين، وبعد أن يصلي الركعتين يدخل في الإحرام يحرم. إن كان يريد الدخول في الإحرام متمتع يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. ثم له أن يشترط، يجوز له ويستحب له أن يشترط ويقول اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا هو الإحرام والدخول في التلبية. ثم يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لا شريك لك. أما إذا أراد أن يحرم قارنا، يعني يجمع بين العمرة والحج، فيقول اللهم لبيك عمرة وحجا، اللهم لبيك عمرة وحجا، اللهم لبيك عمرة وحجا. ثم يشترط ويقول اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وإن أراد الإحرام مفردا بدون عمرة يقول لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم حجا. ثم يقول مشترطا اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا الاشتراط يقوله من أجل لو حدث له مانع يمنعه من الذهاب إلى مكة لأي غرض يتحلل من الإحرام ولا شيء عليه، يتحلل من الإحرام ولا شيء عليه. وإنما علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاشتراط لابن عمته، لابنة عمته، علمها لما جاءته وهو يتهيأ للحج، قال لها لا تحجين معنا؟ قالت إني أريد أن أحج معك لكني وجع أحس بوجع، فقال لا حجي واشترطي وقولي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لها فإن لك على ربك ما اشترطت، قولي قولي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما اشترطت. هذا أول عمل يعمله الإنسان ليدخل فيه بالإحرام، ثم بعد ذلك يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ونقف هنا نكمل إن شاء الله غدا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.